بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ما زلنا مع سورة الأعراف، وكنا بلغنا بداية الكلام في قصة سيدنا موسى عليه السلام من سورة الأعراف. يقول المفسر ثم بعثنا من بعدهم، أي الرسل الذين مر ذكرهم موسى بآياتنا. ثم بعثنا من بعدهم، الهاء هنا عائد على الرسل الذين مر ذكرهم في السورة. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، قال المعجزات يفسر آياتنا، إلى فرعون وملئه فظلموا بها. يقول أي بالآيات، بأن وضعوا الكفر بها مكان الإيمان. هنا ظلموا بها، المفسر بيّن أن الهاء هنا عائدة على الآيات، آياتنا فظلموا بها، يعني فظلموا بالآيات. ثم كلام المفسر هنا هو يقول بأن وضعوا الكفر بها مكان الإيمان، هذا الكلام لبيان ما المراد بالظلم وعلاقته بالآيات. هو التركيب نفسه تركيب ممكن يكون تركيب غير مألوف، التركيب نفسه كفروا بالآيات، كفروا بها، ظلموا بالآيات، ظلموا بالآيات. فهو هنا المفسر بيبين معنى الظلم أصلا، معنى الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فهو بيوضح يعني ظلموا بالآيات، يقول وضعوا الكفر بالآيات مكان الإيمان. يظل أيضا التركيب، ممكن التركيب يكون فيه شيء من الغرابة. هو هنا المعنى فيه، يقول وضعوا الكفر، فيه تضمين لمعنى الكفر في الظلم، فهي كفروا بها، كفروا بها، فظلموا مضمنة فيها تضمين، والتضمين اللي هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر وتعديته تعديته، وتكلمنا فيه كثيرا قبل ذلك، إن هي ظلموا بها متضمنة لمعنى الكفر. هم كفروا بالآيات وأنزلوا الكفر بالآيات مكان الإيمان، كان الذي ينبغي عليهم مع هذه الآيات أن يؤمنوا بها، ولكنهم بدلا من أن يؤمنوا بها نزلوا مكان الإيمان الكفر. ونلاحظ أن هذه الآية كما ذكرنا أن هنا الآيات تبدأ في سياق متصل طويل في ذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام، هو أطول سياق متصل في ذكر قصة سيدنا موسى في القرآن في سورة الأعراف. هذه الآية أول آية في الكلام على سيدنا موسى في سورة الأعراف، وهذه الآية وكأنها تجمل اللي حصل، هذه الآية تجمل ما حدث. بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، يبقى بعث سيدنا موسى بالآيات وكفر فرعون وملئه بهذه الآيات. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، الإشارة إلى أن وقعت إن كان فيها عقبة وإن هم أهلكوا هؤلاء المفسدون. ثم بعد هذا الإجمال، يعني كأن الآية دي ملخصة لما سيذكر بعد ذلك، ثم بعدها جاء بقى ذكر ذهاب سيدنا موسى لفرعون وإظهاره للآية وتكذيبهم بالآية وموقف السحرة إلى إهلاك فرعون. فهذه الآية كأنها لخصت، ودي طريقة موجودة في القرآن في أكثر من موضع، إن ممكن تأتي آية تلخص القصة لما يكون فيه ذكر بعض القصص أو كده، مش كل القصص كده، لكن هي طريقة موجودة في القرآن ومتكررة في مواضع من القرآن، ففي آية بتلخص الأحداث ثم بعد ذلك تأتي أحداث القصة على التفصيل. فانظر يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان طبعا هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر لمن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لمن وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، والمفسدين هنا إظهار في مقام إضمار، وإلا فالأصل أن يقال ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبتهم، فانظر كيف كان عاقبتهم. ولكن هنا في إظهار مكان هذا الضمير، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا الإظهار يبين، هذا الإظهار يبين أن فعلهم وأن ظلمهم بالآيات وأن كفرهم بالآيات أنه من الإفساد، وبيان أن الأمر ده متعلق بأن هي هذه العاقبة مش بس مقصورة على فرعون وملئه، ولكن لمن فعل فعلهم من المفسدين. ثم قال تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. أولا قول الله سبحانه وتعالى قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين بين، ما فيهوش شيء يحتاج لشرح. ثم قوله حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، وهذا موطن دقيق يحتاج إلى تركيز، ويعتبر تفسير هذه الآية على هذه القراءة، على قراءة الجمهور، فيها دقة وصعوبة تحتاج مننا إلى تنبه. نقرأ الأول الكلام الذي ذكره المفسر هنا، يقول حقيق من كلام سيدنا موسى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. هو أولا حقيق، يعني حقيق يعني بمعنى جدير، جدير فلان حقيق بكذا، يعني جدير بهذا الأمر. قال حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يقول على بمعنى الباء أي بألا أقول، يعني حقيق بألا أقول على الله إلا الحق، ويبقى على بمعنى الباء. كما تقول رميت على القوس، يقصد إن أقول رميت على القوس كأنني قلت رميت بالقوس، والعرب أحيانا يجيبوا الباء مكان على وعلى مكان الباء، يعني يقع التبديل بينهم. قال أو، يبقى هنا سيعدد الأقوال، فنعدد نعد الأقوال التي يذكرها. ذكر أولا قولا في على، قال حقيق على ألا أقول، يعني على بمعنى الباء، يعني حقيق بألا أقول. قول الثاني قال أو أصله حقيق علي ألا أقول، حقيق علي أصله كده في المعنى، حقيق علي ألا أقول، كما هو قراءة نافع فقلب لأمن الإلباس. طيب يعني إيه الكلام ده؟ سيأتي نشوف دلوقتي نعدد الأقوال. قال أو قول ثالث أراد موسى أن يغرق في وصف نفسه بالصدق فيقول أنا حقيق على قول الحق، أي واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله، ولا يرضى إلا بمثل ناطقا به. أو هنا قول رابع، أو معناه أني حريص على ألا أقول، حريص على ألا أقول، يقصد أي على الله إلا الحق. هنا ذكر أربعة أقوال، ذكر أربعة أقوال. هذه الأقوال التي ذكرها يا ترى هو بيفسر بيها قراءة واحدة ولا أكثر من قراءة؟ يا ترى هو بيفسر فيها، هو أثناء الكلام أشار إلى أن قراءة نافع في هذه الآية، قال كما هو قراءة نافع أثناء الكلام إن هي حقيق علي ألا أقول، حقيق علي ألا أقول. طبعا هي لو مش مضبوطة عندكم في الكتاب في القول الثاني نضبطها، حقيق علي. هو هنا يفسر على كم قراءة؟ لا تحسب إن هو الآن يفسر هذه قراءة فالقول الثاني تبع قراءة نافع حقيق علي، لا، هو يذكر قولا في القول الثاني، يذكر قولا في قراءة حقيق على ألا أقول يوافق في المعنى قراءة حقيق علي ألا أقول. القول الثاني يذكر فيه معنى لقراءة حقيق على ألا أقول يوافق معنى قراءة حقيق علي ألا أقول، ويقول أصل كذا زي قراءة نافع ولكن حصل كذا، فده يدل إن هو مش بيشرح دلوقتي قراءة نافع. طيب ذكر أربع أقوال حتى نرتب هذه المسألة، نحتاج أولا نخرج برا الأقوال، نخرج برا الأقوال نرتب شيء معين، وبعد كده ندخل الأقوال التي عرضها هنا، والآية فيها أقوال أخرى غير ما ذكر، ولكن نكتفي بما ذكر هنا في الكتاب. ولكن نخرج الأول برا فنقول أن الآية كما هو بين أن الآية حقيق على ألا أقول في قراءتين فيها، قراءة حقيق علي ألا أقول وقراءة حقيق على ألا أقول. قراءة فيها التشديد حقيق علي، تشديد هنا مضاف لياء متكلم وفيها تشديد في حصل إدغام ما بينهم، حقيق علي ألا أقول اللي هي قراءة نافع، قراءة متواترة، والقراءة الأخرى حقيق على ألا أقول. يبقى كده في قراءتين، حقيق علي ألا أقول معناها بين ما فيهاش إشكال يحتاج هذا التفصيل الطويل، حقيق علي ألا أقول، حقيق علي ألا أقول، كأنه يقول يعني أنه واجب علي أو جدير بي أن أفعل هذا يعني. طيب فدي هذه القراءة ما فيش إشكال خالص في المعنى. القراءة الأخرى حقيق على ألا أقول ذكر في معناها أربعة أقوال. القول الأولاني، القول الأول خلي بالكم بقى، إحنا كده رتبنا، هو الآن يتكلم عن قراءة واحدة ما يتكلمش عن قراءتين، ولكن إحنا نرتب اللي فيه قراءتين، كلامنا الآن على قراءة حقيق على ألا أقول. المعنى الأول اللي ذكره إن على بمعنى الباء، يعني حقيق على ألا أقول، يبقى على بمعنى الباء حقيق بألا أقول، جدير بألا أقول على الله إلا الحق، فيبقى كده المعنى واضح ليس فيه إشكال، إن على هتبقى بمعنى الباء، هذا القول الأول. القول الثاني الذي ذكره يقول أو أصله حقيق علي ألا أقول، كما هو قراءة نافع فقلب لأمن الإلباس. يعني إيه قلب؟ ودلوقتي من الذي حقيق عليه؟ من الذي حقيق عليه؟ جاوبوا كده، ما جاوبتوش حاجة. من الذي حقيق عليه؟ سيدنا موسى. من الذي حقيق عليه؟ سيدنا موسى. طيب لو على فضلت زي ما هي من غير ما يتقال على بمعنى الباء، وحقيق زي ما هي على معناها كده من غير ما يتقال فيها تضمين ولا بمعنى حاجة تانية، يعني كما هو الكلام، صار ظاهر الكلام معناه ايه؟ صار ظاهر الكلام معناه ايه؟ صار من الذي حقيق عليه؟ لما نتأمل كده حقيق على ألا أقول ما بقاش حقيق على سيدنا موسى، بقى حقيق على عدم القول على الله إلا الحق. واضحة كده ولا مش واضحة؟ ده التركيب كده، لما ننظر ليها التركيب هنا، على زي ما هي على معناها وحقيق زي ما هي على معناها، هو حقيق على، يعني هو في حد حقيق عليه أو في شيء حقيق عليه. المعنى الظاهر، المعنى الظاهر كما هو في قراءتنا حقيق علي، يعني على سيدنا موسى حقيق عليه ألا يقول على الله إلا الحق. طيب لو تركنا في قراءة حقيق على ظاهرها وحقيق على ظاهرها، يبقى من الذي عليه؟ من اللي حقيق عليه؟ هنا الآية باين جدا، حقيق على ألا أقول، حقيق علي بقى ألا أقول على الله إلا الحق، هو الذي عليه، هو اللي حقيق عليه. واضح ولا مش واضح المعنى؟ ده تركيب كده، هو كيف يفهم هذا التركيب؟ فهو هنا بيقول، هو هنا بيقول إن الأصل حقيق علي ألا أقول، يبقى ألا أقول على الله إلا الحق مش هو اللي حقيق عليه، ولكن أنا حقيق علي. ثم وقع قلب، والقلب أسلوب عربي مستخدم في كلام العرب، يذكر في أبواب البلاغة إن يحصل قلب في التعبير. يعني مثلا ممكن نقول مثلا الناقة ترد الماء، وممكن يقول الماء يرد الناقة، يحصل قلب في التعبير. والقلب له أنواع في تفصيل، ولكن هنا ده معنى كلامه في القلب. والقلب من شروطه، وفي قلب بيستحسن بلاغيا وفي قلب لا يستحسن بلاغيا، ولو حد عد هذه الآية من القلب فهو من النوع المستحسن بلاغيا. يعني هنا في قلب القلب بيستحسن بلاغي لما يكون فيه معنى المبالغة، بيفيد معنى المبالغة، وطبعا لازم يكون فيه عدم إلباس، يعني أمر ما يكونش ملتبس. يعني مثلا لما أقول مثلا ورد الماء على الناقة، ما هو خلاص ما فيش حد هيفهمها إن الماء ماشي وبعدين بيعدي على الناقة مثلا، هو أمن إلباس في الفهم، يعني فيش التباس سيقع إذا وقع القلب. فهو هنا بيقول في القول الثاني أن المعنى، المعنى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، هو حقيق علي ألا أقول، ولكن وقع بدل ما بقى علي بقى على ألا أقول على الله إلا الحق، فوقع قلب، فيبقى إن الآية من القلب. طبعا هي قضية القلب دي قضية بلاغية تفصلها في البلاغة، وثم هل هناك قلب في القرآن ولا لا، نقاش طويل بين الناس اللي تتكلم في البلاغة القرآنية، بعضهم لا يصحح ولا مثال، وبعضهم بيقول في بعض الأمثلة تصحح. يعني اللي حيقول في قلب واقع في القرآن القلب ده، لأن كلمة القلب دي لها كذا اصطلاح بيستخدم في كذا معنى، يذكر في معنى القلب، ولكن اللي احنا نقصده هنا اللي بيقول إن في قلب في القرآن، اللي بيقول إن في قلب في القرآن بيقع عندهم اختلاف في الأمثلة التفصيلية، يعني يقع عندهم اختلاف في الأمثلة التفصيلية هل هذه بقى تصح من هذا القلب أم لا. فإذا كان على هذا المعنى، فإذا كان على هذا المعنى، لا لا لا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله كذبا لما فيهاش قلب، هو السفيه كان يقول على الله كذبا لما فيهاش قلب. على هذا المعنى يبقى القراءة بالتخفيف، القراءة بالتخفيف اللي هي حقيق على ألا أقول، تبقى بنفس معنى قراءة حقيق علي، ولكن تكون قراءة القلب فيها مبالغة أكثر، لأن القلب في بيدي معنى مبالغة. تمام، القلب بيدي معنى مبالغة. تمام، ده بالنسبة للقول الثاني. القول الثالث كده، القول الثاني إيه واضح وله تعلق بقضية بلاغية اللي هي في القلب، وسبق قبل ذلك أن ذكرت ربما كان الكلام ده قريب، أذكر تريان كان في سورة الأعراف، وإحنا في سورة الأعراف، إن القضايا البلاغية، في قضايا بلاغية هي متعلقة بالنكات واللطائف، ليه ده جاء قبل ده وحاجات كده، وهذه مفيدة، ولكن في قضايا تانية بلاغية أهم متعلقة بالتركيب وفهم الكلام نفسه، متعلقة بالتركيب وفهم الكلام نفسه، يعني في قضايا متعلقة بالتركيب والفهم، مش بس القضايا البلاغية هي ليه جاية كده، ليه جاي فعل، جاي اسم، ليه ده جاي معطوف قبل ده، وده جاي هنا ليه، هنا موسى وهارون، وهنا هارون وموسى، مش كل القضايا البلاغية كده، ودي قضايا مهمة، ولكن الأهم منها المتعلق بالتركيب، وعلم البلاغة أو علوم البلاغة فيها ده وده مختلطين مع بعض، علوم البلاغة بيختلط فيها ده هذا مع ذاك. تمام، والأجزاء المتعلقة بالتركيب في غاية الأهمية، أي حد عاوز يفسر أي كلام عربي، أي نص عربي عاوز يفسره، قرآن، سنة، شعر عرب، كلام عربي، لازم يكون مدرك لهذا الأمر، إنه هو ده طريقة، شيء من طريقة تركيب العرب في كلامه. طيب، المعنى الثالث الذي ذكره في قوله تعالى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قال أراد موسى أن يغرق في وصف نفسه بالصدق، فيقول أنا حقيق على قول الحق، أي واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله، ولا يرضى إلا بمثل ناطقا به. انتبهوا إن المعنى ده مختلف عن المعنى السابق، المعنى السابق في قلب، يعني من الذي حقيق عليه في القول الثاني؟ سيدنا موسى، سيدنا موسى هو الذي حقيق عليه، ولكن وقع قلب. هنا لا، هذا القول مش، ليس هذا هو المعنى، ولكن أراد موسى عليه السلام أن يغرق في وصف نفسه بالصدق، يعني يبالغ في وصف نفسه بالصدق، فبدلا من أن يقول واجب علي وجدير بي أن أقول الحق، جعله كأنه واجب على الحق ألا يرضى إلا بمثل ينطق به. حقيق، أنا حقيق على قول الحق، أنا حقيق على عدم القول على الله إلا الحق، فهو يغرق في وصفه بالصدق، لا بأن يجعل قول الحق واجبا عليه، بل يجعل قول الحق يجب عليه ألا يرضى إلا بمثله ناطقا. فده برضو في نوع من المبالغة، بس مختلف عن إيه؟ مختلف عن المعنى السابق. المعنى السابق في معنى القلب، هنا لا، هنا فيش معنى القلب، ده ليس معنى القلب. تمام، طيب، قوله يغرق في وصف نفسه يعني أنه هو يبالغ في ذلك مبالغة شديدة. القول الرابع الذي ذكره المفسر هنا في قوله حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قال أو معناه أني حريص على ألا أقول. هذا في هذا القول، طبعا قول جملة صغيرة ولطيفة وخفيفة، هذا القول ده مبني على إيه؟ مبني على إيه؟ مبني على التضمين، صح، مبني على التضمين. إن هو هنا الفرق بينه وبين الأولاني إيه؟ الأولاني حقيق تركها زي ما هي وتكلم في على، فقال على بمعنى الباء. القول الرابع حقيق على، حقيق على، انتبه، الأولاني خلى اتكلم على الحرف، على بمعنى الباء. القول الرابع ترك على زي ما هي، وقال ما هو حقيق على إزاي، ما هو بدل ما هي حقيق به، فنظر لشيء يأتي يصلح مع سياق المعنى ويتعدى بعلى، وقال إنه هو مضمن في حقيق، فقال حريص. سواء بقى قيل إن حقيق بمعنى حريص، أو أنها مضمنة لمعنى حريص، يعني حقيق بألا أقول وحريص عليه، يعني أنا جدير ألا أقول وأنا حريص على ذلك، فكأن هنا في إيه؟ في تضمين في المعنى. هذا بالنسبة للمسألة هنا، طبعا مسألة هنا مسألة دقيقة، وكلام المفسرين فيها أطول من ذلك، وهنا ذكر أربع أقوال على سبيل الإيجاز، وعبارة مختصرة وجميلة، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. ننتبه إن ما حدش وهو بيفرع الأقوال هنا يجي على القول الثاني ويروح القول الثاني ده بيفسر به قراءة نافع، لا، القول الثاني لا يفسر به قراءة نافع، وبيقول القول الثاني المعنى اللي فيه سيوافق قراءة نافع، فأنا من الأول ممكن أقول إن في قراءة نافع، ها، وفي قراءة الجمهور، في قراءة فيها تشديد هذه معناها بين، وفي قراءة أخرى قراءة على التخفيف حقيق على، وذكر فيها أربعة معاني. المعنى الثاني منها بيوافق معنى إيه؟ يبقى موافق لمعنى قراءة نافع مع شيء من المبالغة الناشئة عن القلب، مع شيء من المبالغة الناشئة عن القلب، من القلب بيفيد مبالغة. قال حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة، قال وهي العصا من ربكم فأرسل معي يا بني إسرائيل. هذا الكلام يقوله سيدنا موسى عليه السلام لفرعون، ما تنسوش بقى، وقال موسى يا فرعون، والكلام ده بيوجهه لفرعون، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي يا بني إسرائيل، قال خلهم حتى يرجعوا معي إلى الأرض المقدسة، فإن فرعون قد استخدمهم في الأعمال الشاقة، وأعمال فرعون استخدمهم واستعبدهم وحبسهم عن ذلك، فهو يقول له أرسل معي بني إسرائيل، يعني اتركهم خليهم حتى يرجعوا معي إلى الأرض المقدسة. قال إن كنت جئت بآية، قال فرعون إن كنت يا موسى جئت بآية من عند من أرسلك فأتي بها أحضرها عندي، يعني إن كنت جئت بآية مزعومة ممن أرسلك على ما تزعم فأتي بهذه الآية، فأتي بهذه الآية يعني ورهاني أحضرها عندي إن كنت من الصادقين في دعواك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، يقول حية عظيمة لا يشك في أنها حية، ونزع يده قال أخرجها من جيبه بعدما أدخلها فيه فإذا هي بيضاء للناظرين، قال لها، فإذا هي الهي دي عائدة على اليد، لها شعاع غلب نور الشمس، وده ورد عن بعض السلف في تفسيرها قالوا ذلك، ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول. يقول وللناظرين متعلق ببيضاء، يعني بيضاء للناظرين، للناظرين متعلق ببيضاء، أي بيضاء للنظارة، بيضاء للنظارة يعني الذين ينظرون، هي متعلقة ببيضاء، يعني مش متعلقة بنزع، مش نزع يده للناظرين، لا هو نزع يده فإذا هي بيضاء لمن ينظر فيراها بيضاء. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أقول مفسر قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، قال في صنعته، هو إيه اللي في صنعته؟ يعني عليم، هو عليم في إيه؟ يريدون إنه هو ساحر عليم، عليم هنا صيغة مبالغة، عليم بالسحر، ساحر عليم بالسحر في صنعته، في صنعة السحر. يقول أي قالوا ذلك موافقين لقول فرعون كما حكاه تعالى، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، فوافقوه وقالوا كما قالته. أو قال للملأ، قال الملأ بطريق التبليغ من لسان فرعون إلى القوم، يعني قبط، يعني القبط، يعني القبط ورب القبط هنا إيه؟ أهل مصر يعني. هنا ذكر قولين بس نحتاج نقف ننظر هو القولين دول في إيه؟ يعني هنا ذكر قولين، قالوا ذلك موافقين كذا كذا كذا، أو قال الملأ بطريق التبليغ كذا كذا، هو هنا ده قولين في إيه؟ ننظر في الآية أولا، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. هنا الآية مفيش أي شيء فيها غير واضح، هو الآن يتكلم بيفسر القولين دول، بيتكلم على إيه، بيفسر إيه في الآية؟ مين يقدر يجيبني؟ ها عشان يجمع المواضع المختلفة من قال بالضبط كده. هو هنا القولين القولان ننتبه علشان ممكن حد يقرأ كده يقول فرعون، يبقى في قول بيقول ان هو قول فرعون وفي قول بيقول ان هو قول الملأ. لا، الكلام ده غير صحيح. كلا القولين على ان القول قول الملأ، وده مصرح به في الآية، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا هو ده المقول بتاعهم. فهم القولين على ان هم قول الملأ، ولكن نظرا لان هناك مشابهة، انتبهوا هنا بقى هو بيتكلم هنا بالكلام ده ليه، لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن هناك مشابهة بين هذا الكلام المذكور هنا في سورة الأعراف وبين الكلام اللي موجود في سورة الشعراء، إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. في مشابهة بين القولين، ولكن لما في مشابهة بين القولين عادي، يعني ما هي القصة تتكرر في مواضع مختلفة وبيرد القول يتكرر من هنا لهنا. لا، انتبه هنا، ومش مجرد إن هو تشابه ما بين القولين وبس. في سورة الشعراء هذا من كلام فرعون مش من كلام الملأ. هو علشان كده بيتكلم هنا في المسألة دي، إن في سورة الشعراء ده من كلام فرعون، إن هو قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، ده كان من كلام فرعون. وهنا نفس الكلام طبعا مع اختلاف في شيء، في بسحره، فين بسحره وفيش بسحره، وسحر وسحرت قراءات فيها، بس هو في بسحر يعني في اختلاف، ولكن هو مجمل القول، هو القول هنا منسوب لمين؟ القول هنا منسوب للملأ. فكيف ذلك؟ هو هنا بيتكلم، فهو كلامه هنا ليس تفسيرا للفظة أو جملة أو تركيب في الآية، وإنما جواب على ما قد يتبادر إلى الذهن من إشكال، لأن هذا القول هناك ما يشبهه تماما بس من قول فرعون موجود في سورة الشعراء، فعلشان كده بيذكر هذا الكلام. ايه الوجه هنا؟ قال ذكر وجهين. الوجه الاولاني قال قالوا ذلك موافقين لقول فرعون كما حكاه تعالى، قال للملأ حوله، ده في سورة الشعراء، ان هذا لساحر عليم فوافقوه وقالوا كما قالته، يعني ان فرعون قال كده، قال فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره، فهم الملأ راحوا مرددين وراه. هذا معروف طبعا، مثل هذا معروف، يجي مثلا لما يكون في حد واتباع ليه يقول الكلمه تلاقي الناس بيتكلموا كانها قناعتهم، بينقلوا نفس الكلام، بيقولوا نفس الكلام بالظبط، هو بيقول ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره، ان هذا لساحر، يكرروا نفس الكلام موافقين لمقالته. فهنا فيش تعارض، هو القول جاء من فرعون والقول جاء منهم، ولكن الوجه الاولاني بيقول ان هم قالوه تبعا لفرعون، قالوه تبعا لفرعون. وانتبهوا عشان ده هنحتاجه في تكميل الكلام بعد ذلك. الوجه الثاني اللي ذكره هو أو قال الملأ بطريق التبليغ من لسان فرعون إلى القوم، يعني إن فرعون قال كده إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فهم نقلوا هذا الكلام عن فرعون للناس، مش بيقولوا البعض يعني، قالوا هذا للناس، توجهوا بذلك للناس، قالوا إن هذا لساحر عليم، ينقلون قول إيه كده كده، هو قولهم هو كلامهم، وكده كده فرعون قال نفس الكلام، ولكن الكلام هنا فيه وجه ان الكلام هنا يرد على لسانهم ويرد على لسان فرعون. طيب، يريد ان يخرجكم، يقول يا معشر القبط من ارضكم فماذا تأمرون. طبعا هو اولا قضية الاخراج من الارض هنا، يعني سيدنا موسى ما الذي طلبه سيدنا موسى؟ قال أرسل معي بني إسرائيل، قال أرسل معي بني إسرائيل، ولا قال له اطلع أنت والملأ واطلع أنت والقبط من مصر وسيبونا هنا؟ قال أرسل معي بني إسرائيل، يعني إحنا اللي ماشيين، إحنا اللي هنخرج. ولكن هنا ما قالوه، ما قاله فرعون وما قالوه، قالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم. طب إزاي يريد أن يخرجكم من أرضكم؟ قالوا إن هو ده من باب إن هو التخويف وتهويل الأمر، إن هو يريد أن يخرجكم من أرضكم بأنه سيقاتلكم مثلا، إن هو بهذه الحيل سيجعل الناس تتبع ونحو ذلك، فمن باب التهويل الأمر. وقال بعض المفسرين إن يريد أن يخرجكم ليس المراد عموم المخاطبين، ولكن كأن يريد أن يخرج جزءا منه، ممكن أصلا التعبير بالكل عن البعض، إن هو إذا أخرج بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كانوا الخدام بتوعهم واللي بيبنوا لهم وبيشيلوا، كانوا مستعبدين عندهم لسنين طويلة، فإذا أخرج هؤلاء الخدام واللي بيعملوا تحت إيديكم يعني تخرب الأرض، مش هتلاقوا حد يعمل لكم حاجة يعني، فكأنكم كأنه أخرجكم من إيه؟ من أرضكم. طيب يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ يقول تشيرون في أمره. قالوا أرجه وأخاه. وانتبه هنا هنحتاج نقف شوية علشان هو يعني لم ينبه هنا لازم المسألة، بس عاوزين نبقى منتبهين ليها شوية. سياق الكلام في سورة الشعراء قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. الكلام ده كل ده كلام مين؟ كل الكلام ده كلام فرعون، وهو بيقول للملأ، بيقول للملأ وبيكلم الناس، فبيقول لهم ده عاوز يعمل كذا، فماذا تأمرون؟ إيه رأيكم نعمل فيه إيه؟ قالوا، فهم بيردوا عليه بعد ما سمعوا منه هذا الكلام، أرجي وأخاه إلى آخر الكلام. فهنا الكلام واضح إن هو فرعون بيقول ده هو كذا، يصف حاله، طبعا كذب، هو بيقول ساحر عليم وبتاع، ولكن يصف الحال وبعدين بيقول فماذا تأمرون، شايفين إيه في الموضوع، فهم بيجاوبوا عليه. هذا واضح. الآية هنا في سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون، هو الملأ بيقوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. فماذا تأمرون دي هم بيوجهوها البعض ممكن، لذلك هو هنا يقول تشيرون في أمره. قالوا يبقى فيهم كأنهم بيقولوا البعض وبيجاوبوا على بعض، فماذا تأمرون، يقول بعضهم لبعض هذا الأمر. واضح كده ولا مش واضح؟ إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، بيكلموا بعض. فهو أنا بيقول تشيرون في أمره. قالوا بعدما اتفقوا رأيهم أرجه وأخاه، فقعدوا تناقشوا مع بعض وبعدين راحوا قايلين الكلام ده إيه، اتفقوا على كده، تشاوروا مع بعض واتفقوا وقالوا ليه، وقالوا ليه فرعون كده. الكلام متصل من كلامهم، كده الكلام يكون متصلا من كلامهم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. كل ده لو قال الملأ من قوم فرعون وفتحت قوس، حقفل القوس عند إيه؟ تأمرون، وبعد كده حط فصلة، وبعد كده قالوا، وبعد كده بداية القول الجديد. وذهب بعض المفسرين لقول مشهور في التفسير إن فماذا تأمرون أنها من كلام فرعون، فماذا تأمرون أنها من كلام فرعون لا من كلامه. يعني هم قالوا إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. قال فرعون فماذا تأمرون، قالوا أرجه أخاه. يبقى إن فماذا تأمرون ده كلام هم يقولوا البعض فماذا تأمرون، ولا فرعون هو اللي قال لهم فماذا تأمرون. ففي قول، ده قول معروف في التفسير وما أشارش إليه، لو فماذا تأمرون، فماذا تأمرون أن يكون من كلام فرعون، أن يكون من كلام فرعون، ساعتها هيبقى الكلام مش متصل مع بعض كله من كلامهم، ساعتها الكلام مش هيكون كله متصل مع بعض من كلامهم، وإنما سيكون من من إيه ده؟ من إيه؟ مقطوع معنى من الموصول لفظا. لا ما تقوليش ده خلاص، ما هو كده فماذا تأمرون مش هيبقى من كلام الملأ على القول ده، فيبقى ساعتها من الموصول لفظا ومفصول معنى، كده يبقى من الموصول لفظا، اللفظ موصول لكن هو مفصول معنى. على هذا المعنى عاوز بس انبه تنبيه لطيف هنا، على هذا المعنى هو مش معنى مشهور عند المفسرين، قبل فماذا تأمرون صار موضع وقف، قبل فماذا تأمرون صار موضع وقف. وربما احيانا نجد في بعض المصاحف، طبعا المصاحف علامات الوقف اللي موجوده في المصاحف دي علامات على حسب المعنى، اللجان اللي عملت المصاحف، اللجان اللي رجعت المصاحف ورجعت الضبط فيها وعلامات الوقف وكده، بتتبنى قول معين في التفسير او بتتبين وقف معين على اساسه بيحطوا كده في المصحف. في بعض المصاحف ده حتى بين كثير من المصاحف اللي في ايدينا هتلاقوا ان الايه حطوا فماذا تأمرون في الضبط في علامات الوقف الموجوده في المصحف، يجوا فماذا تأمرون في سوره الاعراف يحطوا علامه قبلها، علامه وقف قبلها، وفماذا تأمرون في سوره الشعراء ما يحطوش العلامه. وممكن تلاحظوها لو حد شافها مثلا دلوقتي راجعها في مصحف، في بعض نسخ المصاحف كده على حسب اللجنه اللجنه المراجعه للمصحف، لما بيحط علامه وقف قبل فماذا تأمرون ويفرق ما بينها وبين هنا، يبقى هو هنا بيعتبر ان فماذا تأمرون هنا من كلام فرعون وهنا من كلام فرعون، ولكن في سوره الشعراء كان موصول بكلام فرعون فخلاص هنا مفيش وقف، ده كله كلام فرعون على بعض. أما هنا في سورة الأعراف فالوقف يساعد هنا في بيان معنى أنه أصلا الكلام مفصول إيه؟ الكلام مفصول في المعنى وإن كان موصولا في الله. واضحة كده المسألة دي ولا مش واضحة؟ يعني اللي هيفسرها بفماذا تأمرون يحسن به ينفع يوصلها عادي، ما فيش مشكلة أدائيا، ما فيش مشكلة لو وصلها، ولكن يحسن به انه، انا بقول يحسن اللغة مش يحسن، قصدي انه وقف حسن، يعني ان هو لما يقرأ يقول يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون، لان هو ده ساعتها من قول ايه، من قول فرعون على هذا الوجه. طيب يقول قالوا بعدما اتفقوا رأيهم أرجه وأخاه. يقول الإرجاء التأخير، أي أخر أمره وأمر أخيه أو احبسه. يقول وأصله أرجئه، أرجه وأخاه، فبيقول أرجه هنا ده من الإرجاء اللي هو التأخير، يقول وأصله أرجئه، ودي أصلا قراءة، قراءة أرجئه، أرجئه وأخاه. الإرجاء من التأخير، يعني أخر أمره، بلاش دلوقتي، أخر أمره، أخر أمره إزاي؟ أنا ذكر قال أخر أمره أمر أخيه أو احبسه. احبسه، احبسه هنا، يعني المفسرين اللي قالوا احبسه لا يريدون أن أرجه معناها في اللفظ بتاعها في اللغة العربية إن معناها الحبس، ولكن هي معناها التأخير برضو، ولكنه يذكر لازم، أحسنتي، يذكر لازما لها ان هو التاخير. طب التاخير ازاي هيسيبهم؟ لان هو ياخدهم يحبسهم، وربما يستأنس في ذلك مثلا ببعض المرويات الاسرائيليه او نحو ذلك. تمام، يقول واصله ارجئه، ارجئه الهمزه مخففه هنا. طيب ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين. يقول اي رجالا يحشرون اليك من في مدائن صعيد مصر، من نواحي مصر، من السحره. فهو هنا أرسل في المدائن حاشرين، هم اللي بيفعلوا فعل الحشر إن هم يحشروا الناس. أرسل في المدائن من يحشر إليك الناس، مش أي ناس بقى، يأتوك بكل ساحر عليم. فيرسل، وكان هذا الزمان معروف إن هو زمان انتشر فيه العلم بالسحر وكده، ومصر كان فيها الأمر ده، فيرسل في المدائن يجمع السحرة ورؤوس السحرة من أنحاء مصر. قال وجاء السحرة فرعون. طبعا واضح هنا ان هنا في حذف، هنا في حذف، وده من بلاغة القرآن في عرض القصص، يأتوك بكل ساحر عليم، معلوم لو انا اقول وجاء السحرة، المشهد ما انتقلش وجاء السحر على طول، مش ارسل في مدائن حشية يأتوك بكل ساحر عليم، راح السحرة داخلين، هنا في حذف، في حذف. فيجي احيانا بعض المفسرين، او لو حتى حد حابب ان هو يقص هذه القصة، لما يقص هذه القصة مثلا في قصص الانبياء او قص القرآن وكده ويتكلم، فيروح قايل فارسل فرعون هؤلاء الحاشرين وذهبوا ولفوا فيه. كل هذا واضح من سياق الكلام ان هم راحوا قعدوا يجيبوا الناس، اكيد ده استغرق وقتا، هذا استغرق وقتا لغايه لما جمع الناس، وجاء المشهد بتاع ان هم يدخلوا على فرعون. وجاء السحرته فرعون قالوا، قولهم بقى لفرعون، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. قال على موسى، طيب ان لنا لاجرا، هل هذا استفهام؟ ان لنا لاجرا، هل هذا استفهام؟ هو ظاهرها ان هو خبر، ان لنا لاجرا، كانهم بياكدوا ان هم لهم اجر. في قراءه اخرى ان لنا لاجرا يبقى استفهام. قراءه ان لنا لاجرا ممكن تبقى على ان في همزه خففت، تمام، في همزه خففت، ويبقى على نفس معنى ان على الاستفهام، او ان هو خبر كانه بيذكر لي الخبر، كان الامر ايه، لتحقق وقوعه، لتحقق وقوعه. يعني يقول ايه، احنا بقى هناخد منك بقى مكافاه كبيره على الموضوع ده، هو مش بيقول يعني، كانه يجعله ايه، يجعله كانه خبر واقع لتحقق وقوعه، او يبين ان هو شيء قريب، يعني ان هو سياخذه. يعني قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين على موسى. قال فرعون نعم ان لكم اجرا. طب ان لكم اجرا دي جابها منين؟ ما هم لما بيقولوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، فلما يقول نعم يبقى وافقهم على ذلك، ان لكم اجرا وانكم لمن المقربين. قال فهو معطوف على محذوف، وانكم معطوف على ايه، على المحذوف اللي دل عليه نعم. لما قال نعم يعني ان، كانه قال ان لكم اجرا ان كنتم الغالبين وإنكم لمن المقربين، فهي معطوفة على اللي دل عليه نعم. يقول فهو معطوف على محذوف سد ما سده نعم، مش سد ما سد نعم، مش سد ما سد نعم. احنا عندنا النسخة مكتوب سد ما سد نعم، هي سد ما سده، وفي نسخ اخرى فيها ما سده، هو ده الصح، ان هو ما هو نعم هي اللي سدت ما سد هذا ما سد ان لنا ان لكم اجرا. قالوا يا موسى اما ان تلقي، طبعا واضح هنا ان الكلام مذكور برضو في ايجاز وفي حذف. قالوا يا موسى انتقل الى مشهد المواجهه بينهم، طبعا سوره مثلا طه فيها تفصيل في المواعده وهكذا. قالوا يا موسى اما ان تلقي عصاك واما ان نكون نحن الملقين، كانهم يخيرون سيدنا موسى مين اللي يبتدي الاول، اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. يقول ما معنا من الحبال؟ يقول ورغبتهم في ان يلقوا قبلهم، ولهذا غيروا نظم الكلام الى اكد وجه. هنا يقول وننتبه هنا الكلام المفسر هنا بيقول انهم كانوا يرغبون في ان يبداوهم، كانوا يرغبون في ان يبداوهم، رغبتهم في ان يلقوا قبله. طيب جبت منين الكلام ده؟ يقول لهذا غيروا نظم الكلام الى اكد وجه، يعني ان الكلام غيروا نظم الكلام الى اكد وجه، فرقوا بين قالوا ام، يعني الاصل يقول اما ان تلقي واما ان نلقي، او اما ان تكون الملقي واما ان نكون الملقي، ولكن قالوا اما ان تلقي واستخدموا الفعل، وفي حقهم استخدموا الاسم والخبر اكدوا الخبر ما هو هنا في ال، في ال مش اما ان نكون ملقين واما ان نكون نحن الملقين مع نحن ايضا، هو نحن دي ينفع تبقى توكيد ليه اصلا فعل فعل فعل، إما أن هي هتكون توكيد لإسم نكون، أو أن هي تكون ضمير فصل صح كده وتصح كده. إما أن نكون نحن الملقين، ففي نحن في تعريف الملقين، فيقول غيروا نظم الكلام إلى أكد وجه، فدل على أنهم عاوزين ده. وهنا نحتاج أن نقف وقفة، طبعا كلام حسن جدا، ولكن نحتاج أن نقف وقفة. ممكن حد يتبادر إلى ذهني سؤال، وهذا سؤال وجيه جدا، يقول طب هم كانوا بيتكلموا لغة عربية مثلا، هل هم كانوا بيتكلموا لغة عربية؟ هل قالوا هذه الجملة بلفظها هكذا؟ هم كانوا لا يتكلمون اللغة العربية، وحكاية القرآن لهذه الأقوال، حكاية القرآن لهذه الأقوال ليست حكاية للفظهم، ليست حكاية للفظهم، وإنما حكاية لمعنى قولهم. وإلا فبنلاقي نفس المشهد موجود في القرآن متكرر في أكثر من موضع، وكل موضع بيبقى فيه عبارات ممكن يكون الألفاظ مختلفة عن الموضع الآخر، فهو القرآن يعبر عن معنى كلامهم. أكد أكتر حاجة تؤكد هذا الأمر أنهم ما كانوش بيتكلموا باللسان العربي، ولكن التعبير القرآني، التعبير القرآني دل على طبيعة الكلام اللي ذكروه. التعبير القرآني لما يجي فيه، يعني مثلا ما نتكلم إن هنا مثلا في فعل وهنا اسم، لو حد قال استخدموا الفعل مع سيدنا موسى إما أن تلقيه واستخدموا الاسم مع أنفسهم، لو حد قال هذه العبارة هذا من باب التجوز تصح، لكن هو حقيقة الأمر مش إن هم اللي استعملوا الاسم واستعملوا الفعل، استعملوا الاسم واستعملوا الفعل، مش هم اللي استعملوا الاسم واستعملوا الفعل، ولكن القرآن استعمل الاسم والفعل في حكاية قولهم للدلالة على شيء في القول اللي قالوه. فحكاية الأقوال، معرفة أساليب العرب ومعرفة دلالة الأساليب البلاغية بتدي بعد في المعنى، تديني بعد في المعنى. هذه العبارة بتحكي إن هذه العبارة أنت تفهم منها، وهذا من عجائب القرآن، واحد يفهم يدوب بيفهم اللغة العربية، اللغة العربية بسيطة الكلمة ومعناها وبتاع، يستطيع ان هو يدرك شيئا من المعنى ولا يلتبس عليه شيء، وحيكمل فيه تصور الامر، تصور المشهد نفسه وما قيل فيه بصورة جميلة خالص. طيب واحد كلما ازداد علما، الجملة نفسها حكاية القول نفسه محمل بالدلالات، محمل بالدلالات، فكأنك بدل ما انت بتعرف القول كلمات اتقالت، كأنك ترى المشهد امامك، كأنك من أين أتيت برؤية المشهد؟ أنت بتشوف المشهد، أنت ممكن تحس بنبرات الصوت كانت عاملة إزاي، بالرغم من أن حكاية القول نفسه ليست هذه الألفاظ التي قالوها، ولكن التركيب ودلالاته بتديني بعد في المشهد. كل ما الإنسان يزداد بقى علما بلغة العرب، ويزداد علما بالأساليب العربية ودلالات هذه الأساليب والأغراض في استخدام المعنى ده والاسلوب ده، والمغايره ما بين ليه مره بيجي كذا وليه مره بيجي كذا، بيفهم بعد آخر في المعنى. ليس معنى ذلك إن هم استخدموا هذه الألفاظ بعينها، محدش هيقول استخدم هذه الألفاظ بعينها، إزاي ما استخدمش هذه الألفاظ بعينها، ولكن القرآن كما أنه يحكي المعنى من خلال الألفاظ بمعانيها اللي احنا بنعرفها من خلال اللغة العربية ثم من كتب الغريب ومن كتب التفسير، كذلك أيضا الأساليب نفسها، الأسلوب نفسه له دلالة أيضا فيه، له دلالة أيضا فيه المعنى، وهي وظيفة بلاغية. يعني معرفة بقى الدلالات في الأساليب دي وظيفة إيه؟ وظيفة بلاغية. وإلا هيجي مثلا إحنا عندنا رب موسى وهارون هنا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون في سورة الأعراف. تقرأ مثلا في سورة طه رب هارون وموسى، رب هارون وموسى. طيب هو قالوا أني واحدة؟ هل قالوا رب موسى وهارون هارون وموسى؟ هو قالوا واحدة، ولكن هنا في التعليل ليس تعليل قولهم، ولكن تعليل لما حد يتكلم في التعليل هو تعليل الأسلوب القرآني في حكاية قوله، تعليل الأسلوب القرآني في حكاية قولهم. طيب طبعا الأمر ده بنقابله كتير في القصص، خاصة القصص التي تتكرر، يعني بنقابله في القصص حتى لو مش تتكرر، وبنقابله خاصة في القصص التي تتكرر في القرآن. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. طبعا هو طبيعي كمان حتى حد فكر كده، هما ليه هما يعوزوا يقول أو لا، طبيعي لما يقوم هما بالعدد ده ومعهم كده يروحوا رميين، فالناس تتخض كده يسقط في يدي موسى عليه السلام، ويبقى مش عارف يعمل حاجة قصاد اللي حصل، ويبان الغلبة بتاعتهم والقوة إن هما داخلين عاوزين يبقوا هما أول ناس، فهم يميلون إلى ذلك ويرغبون فيه. قال موسى كرما ووثوقا على الله، ألقوا، يعني ثقة بالله سبحانه وتعالى، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس، يقول خيلوا إليها ما لا حقيقة له، واسترهبوهم، قال خوفوهم، وجاءوا بسحر عظيم. قال سحروا أعين الناس، فهنا لما يقول خيلوا إليها ما لا حقيقة له، فالمفسر هنا يريد أن يبين أن الذي وقع إن هم لما ألقوا حبالهم وعصيهم إن الحبال والعصي لم تتحول في ذاتها إلى حيات، ولكن اللي حصل إن هم خيلوا ذلك في أعين الناس، سحروا أعين الناس، الناس بقت شايفاها كده لكن هي حقيقتها ما تغيرتش، هي لسه حبال وعصي، ولكن هم سحروا أعين الناس. يقول واسترهبوهم من التخويف وخوفوهم وجاءوا بسحر عظيم. يقول قيل 15,000 ساحر وقيل أكثر، والأخبار الإسرائيلية في العدد يعني متفاوتة في ذلك. بص هنا ذكر قول 15,000 ساحر، عدد يعني عدد يعتبر عدد ضخم، والناس متجمعة لترى هذا المشهد العظيم. يقول ومع كل عصي، ومع كل عصي وحبال غلاظ طوال، يعني كل واحد فيهم معاه عصي وحبال، فيبقى حاجة إذا رمى كده يبقى شيء عظيم جدا يقع في الوادي. يقول وألقوا فإذا حياة قد امتلأت الوادي، يعني يقصد ملأت الوادي، تركب بعضها بعضا، لما يبقى إذا كان العدد انصح أن العدد 15,000، فيبقى 15,000 وكل واحد معاه شوية، فيبقى عدد حيات مهول جدا، شيء مخيف جدا. يقول أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فألقاها فإذا هي تلقف. لاحظوا هنا أن المفسر قدر محذوف فألقاها، لأنه واضح من السياق هنا، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف، يبقى استجاب لأمر الله فألقاها فإذا هي تلقف. يقول تلقف تبتلع، ما يأفكون، قال ما يزورونه من الإفك، والإفك اللي هو الكذب والتزوير، تلقف ما يأفكون، قال ما يزورونه من الإفك، فلما أكلت حبالهم، وما هو ما يأفكون بقى اللي هو الحبال والعصي اللي هم ادعوا خدعوا سحروا أعين الناس فيها، خلوا الناس يظنوها إن هي حية. يقول فلما أكلت حبالهم وعصيهم بأسرها قالت السحرة لو كان هذا سحرا لبقيت حبالنا وعصينا، وهم يعرفوا السحر، عارفين اللي يحصل حاجة بالشكل ده ما ينفعش يبقى سحر، فوقع الحق. يقول ثبت وظهر، وقع الحق يعني وجب، وقع يعني وجب، وثبت وظهر، وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، قال من السحر، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. يقول صاروا أذلاء وأرجعوا إلى مدينتهم، أذلاء مغلوبين. يقول والضمير لفرعون وقومه، فهنا يذكر أن غلبوا هنالك، هو أراد أنه يحترز فقال أن الذين غلبوا هم فرعون وقومه، مع أنه ممكن يتقال السحرة، ولكن نظرا لأن السحرة نظرا لان ممكن حد الاول وهذا يقول، ولكن اللي جاي بعد كده فيه ان السحره امنوا، فالسحره لم ينقلبوا صاغرين، السحره لم ينقلبوا صاغرين، وانما اعزاء بالايمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن الذين انقلبوا صاغرين اللي فضلوا على الكفر من فرعون وملئه. والقي السحره ساجدين، يقول القاهم الله تعالى او الهمهم ان يسجدوا او من سرعه سجودهم كانهم القوا. ما هذا الذي يذكره؟ يذكر في ثلاث اقوال. ايه هو ليه بيقول الكلام كده؟ القي السحره ساجدين، ما بين ان هم سجدوا. هو ليه بيذكر هذا الكلام؟ يذكر هذا الكلام لان الايه لم تاتي به وسجد السحره، وسجد السحر، ما هو السجود فعل السحر أنهم سجدوا، سجد السحر، ولكن الآية جاء لفظها وألقي السحرة ساجدين، كأنهم ألقي السحرة. من الذي ألقاهم؟ وليه عبر عنها بهذا الفعل؟ ليه عبر عنها بهذا الفعل في بناء للمجهول؟ ألقي السحرة ساجدين كأن حد ألقاهم، فهو هنا الأقوال اللي بيذكرها دي علشان معنى، عشان ألقي، لماذا مش سجد السحرة؟ ألقي السحرة، فيقول ألقاهم الله تعالى، ألقاهم الله تعالى، فيبقى سعيداً من المبني لما لم يسمى فعله ألقاهم الله تعالى، فيبقى السحرة ألقوا سجدين. يقول أو ألهمهم أن يسجدوا، فعليه ممكن يتقال ألهمهم أن يسجدوا، فلما سجدوا صار هذا السجود كأنه فعل من غيرهم، ألقاهم، ألقاهم سجدين. الثالث قال أو من سرعة سجودهم كأنهم ألقوا، يعني الشخص لو حد مسكه حدف ورماه كده يقع بسرعة، غير لما يكون هو نازل بإرادته، فممكن هو حد مثلا نازل للسجود أو هو نازل بهدوء، لكن لو حد مسكه وزقه خبطه مثلا فوقع فيقع بسرعة. فهنا يقول إن ممكن يكون من سرعة سجودهم كأنهم ألقوا، فالتعبير بألقي السحرة ساجدين، التعبير بألقي السحرة ساجدين للدلالة على إيه؟ للدلالة على سرعة سجودهم. لا ما ينفعش يقول فاعل على القول الأخير أنفسهم، لا هو ألقي هيبقى الله سبحانه وتعالى ألقاهم أو كده، وما ينفعش يبقى هو الفاعل وهو المفعول به، ولكن هنا التعليل الآن نتكلم في تعليل ألقي، مش ما الفاعل اللي ما فاعل الفعل إذا كان الفعل مبني للمعلوم. تمام. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، قال لا رب القبط فإنه فرعون. طبعا هو رب القبط الباطل الذي يزعمونه انه هو فرعون، والا فرب الكل، رب العالمين هو الله سبحانه وتعالى، ولكن هنا المفسر اراد ان يبين لماذا قالوا رب موسى وهارون بالرغم ان هم قالوا امنا برب العالمين. قالوا امنا برب العالمين، ما هو موسى وهارون من العالمين، صح ولا لا؟ موسى وهارون من العالمين، يعني لما يقولوا امنا برب العالمين كفت عن ان يقولوا رب موسى وهارون، ولكن هذا لبيان ان رب العالمين، ما هو رب العالمين، ما هو الثاني هيقول انا رب العالمين، فرعون هيقول انا رب العالمين، لكن لما يقول رب موسى وهارون فبيبينوا ان الرب اللي احنا بنقول عليه ان هو رب العالمين والذي امنا به هو غير الرب المزعوم الذي تزعمونه وهو فرعون. قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم، قال في الايمان، طبعا امنتم به برضو تحتمل ان هي تبقى على الاستفهام، امنتم به على الاستفهام، او ان هي تبقى امنتم والهمزه خففت، او ان هو من باب الخبر. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، أذن يعني من الإذن إن هو يرخص لهم أو يسمح لهم، إن هذا طبعا هو أصلا أمر غريب، يعني هو أصلا هو أمر اللي هو بيستنكرون هو يتأذن ليهم فيه، إذا كان أنت أصلا ضد الموضوع تأذن ليهم فيه. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، يقول أي حيلة صنعتموها أنتم وموسى في مصر قبل الخروج إلى هنا، وإن هذا الذي اللي أنتوا عملتوه ده مكر أنتوا متفقين عليه مع موسى، إن أنتوا تيجوا وترموا كذا، ترموا الحبال والعصي وبعدين هو يرمي وبعدين يغلبكم فتروحوا أنتوا ساجدين بتمثلوا يعني قدام الناس، هذا مكر مكرتموه في المدينة. وكلام المفسر هنا في المدينة يقول في مصر قبل الخروج إلى هنا، بيعتبر إن المدينة كأنها ظرف هذا المكر، يعني المعنى إن هذا مكر مكرتموه في المدينة قبل ما تيجوا هنا، اتفقتوا مع بعض في المدينة قبل أن تأتوا، قبل أن تأتوا إلى هنا، قبل الخروج إلى هذا الموضع اللي هو الموطن اللي وقع فيه هذه اللقي. تمام. فتبقى فيه ظرفية، يعني فيه ظرفية لتخرجوا منها أهلها، يقول أي القبط، فتبقى مصر لكم، أو إن هذا أنتوا عملتوا كده هذا المكر مكرتموه لتخرجوا منها أهلها، وإخراج الأهل منها ممكن يقال فيه نفس الكلام السابق. فسوف تعلمون، قال عاقبة صنيعكم، فسوف تعلمون عاقبة صنيعكم، ثم فصل ما أجمل وقال لأقطعن أيديكم، فسوف تعلمون تعرفوا، ثم ذكر لهم التفصيل في الأمر الذي يتهددهم به، وقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، قال من كل شق طرفا. يعني من كل شق طرفا، يعني من كل نص طرف، يعني فيقطع من النص اليمين مثلا الإيد اليمين، ويقطع من النص الشمال الرجل الشمال، فيجعلها من خلاف إيد يمين مع رجل شمال، أو إيد شمال مع رجل يمين، هو ده اللي من خلاف. ثم لا أصلبنكم أجمعين، عند تنكيل شديد يعني. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. يقول قالوا إنا إلى ربنا بالموت منقلبون، فلا نخاف من وعيدك، أو مصيرنا ومصيرك إلى الله فيحكم بيننا. طبعا هو هنا مش بيتكلم على اللفظ نفسه، وإلا المعنى واضح، منقلبون أننا سننقلب إلى الله، كلنا حنرجع لله سبحانه وتعالى. ولكن ماذا أرادوا بذلك؟ يعني إيه دلالته؟ والمعنيين معنيين حسنين وما فيش تعرض ما بينهم. إن إلى ربنا منقلبون، فكل فنحن سنموت، سواء أنت حتموتنا أو مش، فنموت على الإيمان مش مهم. أو المعنى الثاني اللي هو ذكره، إن إلى ربنا منقلبون، يعني إحنا وإنت كلنا سننقلب إلى الله فسيحكم بيننا. وما تنقم منا، إن إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا، يقول تنقم تنكر منا، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. هل هذا مما ينقم؟ هل هذا مما ينقم؟ هل ده شيء أصلا ينفع حد يعترض عليه؟ ها؟ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ليس مما ينقم، هذا ليس مما ينقم. تمام؟ زي وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، سورة البروج. تمام بالضبط كده، زي ما بتقولي مدح يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم، وده أسلوب معروف عند العرب، إنه في تأكيد للمدح بما يشبه الذم، وفي تأكيد للذم بما يشبه المدح. يعني في تأكيد المدح بما يشبه الذم، ده اللي هو زي مثلا ما حد يقول إيه أنا عيبي الوحيد إن أنا قلبي طيب مثلا، عيبي الوحيد إن قلبي طيب، فهو إيه ده شكله ذم، لكن هو حقيقة الأمر هو بيؤكد المدح، إيه ده عيبك الوحيد إنك قلبك طيب، ده أنت تبقى حاجة، ده أنت فاكش عيوب. فهذا تأكيد المدح، هذا أسلوب الناس تستخدمه عادي في كل اللغات، يعني إنه ممكن يؤكد المدح بما يشبه الذم، وساعات يؤكد الذم بما يشبه المدح. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ثم أعرضوا عنه وفزعوا إلى الله تعالى وقالوا ربنا أفرغ علينا، ربنا أفرغ علينا صبرا. فيقول ربنا أفرغ علينا صبرا، هنا اتجه المخاطب تغير، هو نفس المتكلم والمخاطب تغير، نفس المتكلم والمخاطب تغير. فين نفس المتكلم؟ هم نفسهم السحرة كانوا بيكلموا فرعون ثم توجهوا إلى الله، يعني ربنا أفرغ علينا صبرا، من الكلام ده ما ينفعش يكون طبعا بيقول فرعون، توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى قالوا ربنا أفرغ، قال أفض علينا صبرا حتى لا نرجع من الدين وتوفنا مسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، كانوا أول النهار سحرة وفي آخره شهداء. كلام سيدنا ابن عباس، كلام سيدنا ابن عباس معناه أنه يقول أن فرعون قد أنزل وعيده بهم، وهذه مسألة اختلف فيها، هل فرعون فعل ذلك أم لم يفعل ذلك؟ القرآن لم ينص على هذا الأمر، القرآن لم يعني مشهد السحرة بينتهي هنا، مشهد السحرة بينتهي هنا وثبتهم، والقرآن لم يحكي لنا، هل لم يقص علينا هل فرعون فعل ذلك فعلا، صلبهم وقطع يديهم وأرجلهم من خلاف، ولا لم يفعل ذلك. كلام سيدنا ابن عباس يدل على إيه؟ يقول كانوا أول النهار سحرة وفي آخره شهداء، فده يبقى ده لما يقول في آخره شهداء يبقى قتلوا في ذلك. وطبعا هو إن وقع ذلك، المعنى في كلام سيدنا ابن عباس في معنى حسن جدا، زي في أول النهار كانوا بيقولوا إن لنا أجرا، دي ناس كانت عاوزة شوية مال من الدنيا وشوية مناصب وكده، ثم في وقت الإيمان تركوا كل هذا، وكان عندهم استعداد ان هم يضحوا بانفسهم، يعني اللي كان جاي علشان شويه فلوس في وقت الايمان ضحى مش بالفلوس، ده ضحى بكل حياته ولم يبالي بذلك رضي الله عنهم وارضاه. خلاص بقى سبحان الله، كانوا سحره ولما يؤمن ندعو لهم بعد كل هذه القرون، نذكرهم وندعو لهم ونترحم عليهم. في بتقولوا مثلا انك لا انت الحليم الرشيد او زي انهم اناس يتطهرون، لا الكلام هنا مختلف، الكلام الاختصار عشان تاكيد المدح بما يشبه الذم، لا الكلام هنا مختلف، في فرق ما بين لما يكون في حد بيتهكم وفي ان حد يؤكد المدح بشيء يشبه الذم، يعني العباره نفسها شكلها ذم والمراد بها تاكيد المدح، زي ده وليها شواهد في القران، لها شواهد كثيره طبعا في اشعار العرب، في اشعار العرب لما امتى بقى يجي العرب بيحبوا قوي في الاشعار بتاعت العرب ان هو بيمدحوا ناس ويهجوا ناس، فيكثر جدا عندهم في المدح ان هو يمدح بما يشبه الذم، ان هو يمدح ايه هم القوم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني بيقول دول قوم يعني دي ناس قويه وجامده وكل حاجه هم، بس في مشكله، غير في مشكله بس عندهم، غير ان سيوفهم بهن فلول فيها اثار من قراع الكتائب، هي مشكلتهم بس ان السيوف بتاعتهم فيها شويه عوجان كده عشان بيضربوا الناس في الحرب وبيقتلوا فيهم، فهنا عاوز يمدحهم، فهو بيمدحهم بيمدحهم باسلوب يشبه كانه بيذموه، غير ان فانا مستني ذم، هي الفكره في كده ان انا مستني ذم يتقال، انت بتمدحهم بعد كده تروح، بس في مشكله غير ان فانا مستني الذم الاقي ان هو مدح اصلا بما يشبه الذم، ويجوا في الهجاء يعمل برضو الاسلوب ده، لما يجي مثلا بيهاجوا حد يروح مدخل في الهجاء اسلوب يبان كانه كاني انتظر مدحا لهم، ولا الاقي الموضوع عباره عن تاكيد ايه تاكيد للذم، زي ما نقوا منهم وما نقموا الا اغنام، بالظبط كده زي هذا الاسلوب، ان هو بقى يؤكد الذم، يؤكد الذم بما يشبه المدح، يبقى شكله مدح، واحد مثلا بيهاج واحد فبيقول ايه هو الكلب، ده هو يعني بدل الموضوع بيشتمه على طول، هو الكلب غير ان فيه، فانا مستني ان هو يمدح، هو الكلب ذم على طول، غير فهيقول لي بقى ايه، يمكن هيقول اي حاجه فيه كويسه، غير ان فيه ملاله وسوء مراعاه وليس ذاك في الكلب، يعني يقول هو كلب بس في حاجه يفرق فيها عن الكلب، فنحن ننتظر مدحا، فيقول بس في مشكله، في حاجه مختلف فيها عن الكلب، ايه بقى الحاجه الحلوه دي، فيروح قايل غير ان فيه ملاله، هو ممل بس الكلب مسلي، وسوء مراعاه، هو عنده سوء مراعاه والكلب وفي وليس ذاك في الكلب، فهو اصلا كان الاسلوب كانني انتظر منه ان هو غير ان مستني المدح، ولكنه اكد الذم باسلوب يشبه المدح، طبعا ده موجود زي ما ذكرت كتير في كلام العرب، لان موجود في اشعار العرب، لان العرب بيبقى عندهم كتير قضيه المدح والهجاء في كلامهم. ونكتفي بهذا القدر اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.